وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً ولا كبيرة ولا يقطعون ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون فمنهم من يقول وإذا ما أنزلت سورة فمنهم

هم لا يفقهون صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون قد جاءهم رسول من أنفسهم عزيز عليه لقد جاء رسول من أنفسكم عزيز عليه قد جاء رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين يا رب. سبحان الله حتى ولا بيت ولا انا بقعد ولادي ولا اعمل على خدمه الحزب أي إذا نحن نقول أن الله سبحانه وتعالى مين أوفى أن وسع معبود أعظم من الله سبحانه وتعالى. ببيعهم الذي بيعهم به يعلم لفضل أن يفعل من هذه الأسرة يبشر بعضهم البعض وحط بعضهم بعض على الناس السبيلة أو على المعبة السبيلة يستمشكوا بهذا العمل بهذا البلد وذلك هو الحمد العظيم. لا خوف أكبر من هذا الإنسان يأخذ يرضى عدله وهو بيع نفسه لله عز وجل. لا خوف أكبر من ذكر كل فوز ذكر في القرآن هو قربة من القناعة عز وجل. كل فوز سماه ربي فوز عظيم فوز مبين فوز عظيم هو ذا الفوز الحقيقي. أي شيء في الدنيا من أهم شيء أعتقد أن ذلك فوز مؤقت وليس هو الفوز. أعلمي أن أفضل ذلك أفضل مع أرشد مشاهدة في الجامعة في النوم واحد يقول لي سنة التي هو مع أرشدين وقال شو بس يقول لي سنة مع أرشدين قيامة إنما الفوز الحقيقي عندما تأتي ذلك القيامة وتأتي ذلك اليمين وكنت تسكري في هذا ديك واحد وتبع الصوت وانتي بترفعي كتابة كده بأعلى تقولي ها مفرق جميع إني ومن أني Thank you. الثاني والثالث فالناس دي مكانها ولكن منها غير قوي. أولا التأييد إذا من أعظم صفات العبد وأداء ما جعل الله عز وجل الذي لا يفوز العظيم أنه هو يكون تائب. خلي بالكم لازم أقول بالنسبة للتوبة هنا يشرح في هذا الكتاب إنه بالنسبة للتوبة عشان الإنسان يكون رحمة من الرسول لابد أن يكون صورته بعد ميلاد أي من أقرب علامات صحة التوبة أن يكون العبد بعد التوبة خيرا من قبل التوبة من أقرب علامات صحة التوبة. واحدة ثانية كانت على مستوى ثالث قيل من أبرز علامات صحة التوبة أن يكون العبد بعد التوبة خير من قبلها. سبحان الله هذا العبد من أساليب الشيطان في التزين وفي التلبيس وفي التسويف وفي التيأس وفي تهوين المعصية ويتموها بكثرة الأعمال الصالحة نقول مهمة جدا من حتى تكون التوبة مسؤولة فيكسر بعد ذلك يكون التوبة عشان يكون يعني لازم تكون شرائط وعلامات أن يكون التائب توبة مقبولة صحة التوبة أن يكون العبد بعد التوبة غير مرتاح فالحرم من أساليب الشيطان تقريبا يبقى عن الشيطان وخصوص الشيطان تماما وتهوين المعصية عنده ويكسر من الأعمال الصالحة ويصاحب الأخيار ويحفظ بصدره رب صوت الواحد على العبادة سبحان الله من صوت المصاري والمجيء المحب وحب للعبادات المتفق في دور الفلوس بآية محمد بن عبد الله عن منبر هذه قبل هذه التوبة المطلوب. النقطة الثانية من أبرز علامات التوبة قيل أيضا استمرار من سبب النفس على التقليد على الذنوب ذنوب الناس مدونة ومستمر فيه وانتصارا بيان الله سبحانه وتعالى وأن تستشعر الثالثة أن تستشعر نعم الله سبحانه وتعالى عليه ويزيد عطاياه ومخالفتها لتقصير الشديد وتقليد الحقل لا تكون في الذنب الحق أسأل الله أن يجعلنا التوبة المصلحة والعلمين. بالنسبة لهذا الهوية التأمينية الصفة الثانية حول فوز العابدون من هم العابدون المتصفون بالعبودية لله العبد خلاله كل دين عبيد لله العظيم بس في العبد مزمر محب مكافئ محب كده يعني يحمل ربنا سبحانه وكل كل ده مسخر لأمر الله عز وجل كل الخلق عليه لله سبحانه وتعالى لكن هناك فرق بين عبد المؤمن وعبد الكافر كل الاقدار اللي عليه مسخرين لله عز وجل انما في العبوديه الخاصه عبيد المقبل المتدين المنكسر المحب للطاعه المحب لله عز وجل ان يجعلني انا اؤمن بالعبد يا رب العالمين ولذلك هؤلاء العابدون المتصفون بالعبوديه لله الاستمرار على الطاعه من اداء وتبشر في كل وقت في بدايه عشان نكون من العابدين فقصر من الصفات اولها انك تقبلي على طاعه الله وتتقربي الى طاعه عز وجل لا تتقربي الى طاعه عز وجل شيء حتى مصطلح عليك انك تتقربي على طاعه عز وجل بكل فرق الشعائر اللي انت عارفينها كانت الكام اللي هي الخمسه اللي احنا عارفينها الحمد لله وذكر أن إذا أردت أن تملأ ميزانك الحمد ان يرنا المخيم المرجع هناك الامر الدنيا نسأل الله أن يشهدنا ذلك اليوم أن وما يدخل في امر الله وفي ما ينهى عن الله وفي الحكم الاحكام الشرعيه التي امر بها الله سبحانه وتعالى وما لا يسلم من دون ذلك من الايمان والمنافس من الرجال في باب الطاعه ولا يغض غضبه المخالفين لو كل الناس مختلفه عنه بس ده ليس كده لو كنا نبي لا يهمس لو كانت النبي كل الناس مخالفين ولا يهمس لان لا يبالي الا لمن ربي قضيه لله بس اللي تحكم في الله العزه الحقيقيه هي هي قويه لله اين حجتك فين حجتك في اي مساله تعمل ايه ياخد ذكر في المعصيه دي الناس كلها بتعملها بس الجزء الثاني حديث ان كل الناس بتعمل المعصيه ما ذكر في القران في كتاب ربي القليل الا ان تغيروا وقليل من عباده الشمس كل شيء كل في القمة في القرآن هم الرجال طوبى للغرباء لما قلت النبي صلى الله عليه وسلم عليه الأخوان فقالوا الحمد قليل من الأخوان قليل من الأخوان كانوا شغلة هم اللي يعملوا في زمن كثرة فيه الفتن بل هم يعملوا بطاعة الله عز وجل اللهم اجعلنا من الأخوان يا رب العالمين الصبر على الجهاد والصبر على المسلمين الحبيب إذا أردت أن تكون ممن قال في الرب سبحانه وتعالى ذلك وهو الفوز العظيم إذا أردت أن تكون حقيقة لذلك يقول هنا أبشر يقول الرب سبحانه وتعالى أبشر المؤمنين لم يذكر ما يبشرهم به بشر كل خير بشر بطول العمر بشر بكل عطاء ولذلك ليعم جميع ما رتب على الإيمان وإصرار الدنيا والدين والآخرة فبشر بنوار كل الحاجات في الدنيا فلا نحن وحياة القليلة ربنا يبشر لو كنت على طاعة الله عز وجل وعمل صالح إيمان وعمل صالح إنه قسم من الطاعة عز وجل إنك تفتح لي حياة طيبة والله بنات إن الإنسان ممكن يكون مريضا أو ضعيفا في الفراش أو لا يستطيع أن يقوى على المشي أو لكنه يكون سبحان الله في سائح قد معافى بالله عز وجل معافى قد معافى وقد يكون هناك انسان اخر معافى الجسد لكن القلب موجود فرش المؤمنين كلها طيب بشر تعالى في الدنيا بشر تعالى في الاخره واما مقدارها وصفتها يعني وصفها سبحانه وتعالى واما مقدارها وصفتها فانها بحسب حال المؤمنين وايمانهم وقوته وضعفهم وعملهم صالح كل ما كان الايمان قوي كل ما كان النعيم ايه؟ اقوى واقوى. حبيبتي مفيش عندهم كلمات شغاله يعني احنا دايما في الجو بقى فيه رطوبه ان شاء الله من فضلك نعم لو تقدر يعني عشان نشوف الجو الحراره دي في المعرض ان شاء الله ناتي بعد ذلك بفضل الله. قل ما اعتنى النبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب ايه؟ الجحيم. ليس للنبي ولا للمؤمنين ان يطلبوا المغفره للمشرك. ده واحد تسأل بقى تقول يعني انا لو روحت مثلا في جهاز المشرف ما لقوش ربنا يغفر له هو مات على الشرك هو مات في جهاز المشرف اصلا هو مات مشرك بتاع ربنا هو مش واحد بتاع ربنا فاستغفر لهم اول ما استغفر لهم ليه استغفر لهم 70 مره لا يغفر الله لهم ولذلك عشان انا هكون بادئ في الحته دي قول رب سبحانه وتعالى قال لي ايه ليس الذي بذلك بعد النبي والمؤمن ان يكون مغفورا للمشرك ولو كان المشرك ده اقرب الناس ليه ولو كان المشركين كان اقرب الناس ليه الثاني هنا يقول قدام الكتاب مدون هذه الايه على الاقاويل احد هذه التصورات ما روي عن الرسول قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المقابر فاتبعناه خرج النبي للمقابر ونشوا ورا الرسول صلى الله عليه وسلم فجاء حتى جلس على القبر منها فناداه طويلا ثم بكى فبكينا لوجهه قصة النبي صلى الله عليه وسلم السبب انه جينا النبي صلى الله عليه وسلم وكان في قبر فجلس على القبر ثم بكى فبكينا البكاء ثم قام فقام الي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدعاه ما دعانا فقال ما ابكاكم؟ قلنا بكينا لبكائك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان القبر الذي جلست عنده قبر عنده إني استأذنت ربي في مثل يعودها فإذا لي وإني استأذنت ربي في الدعاء لا فلن يقبل لي وأنزل الله ما كان لي ولن يعمل يعني حتى الأم حتى الأم سبحان الله أما الثاني وأما الثاني وأما الثاني هذا الشيء لطالب كما روي ذلك عن طالب السيب عن النبي قال لما حرز لطالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم عنده أبو جهل يعني وراء ايه صناديق قريش فقال صلى الله عليه وسلم اي عم والنبي يقول لعمه قولها يا عماه يا عماه قولها يا عماه يا عماه ايه الشباب ايه الشباب ده ايه الله ده واحد سبحان الله احنا لو نقول الواحد يقول واحد من الذين يجيبون الاسلام يقولوا انت هتكون خطيه جدا جدا فعلا حقيقه يعني واحد يقول واحد انت كل طالع يخص الاسلام قولها في موحده لا اله الا الله هنا يقول له الله يا عبد الله كلمة واحدة حد ذكر بها عند الله قال لا إله إلا الله لا إله إلا ربي لو أنا قلنا فقال أبو جهل ما أقول أبو بالي فقال يعني كل عبد القلب فكان آخر شيء كلامه به أن قال أنا على يد عبد القلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاستقرنا لك أنها لم قلها فنزلت ما كان النبي والذين أمنوا في أي أيضا نعم والثالث أنها نزلت فيما رواه صريعا علي عن حبيبنا لطالب رضي الله عنه قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهم مشركان فقل تستغفر لأبويك وهم مشركان علي بن طالب فقال رجل يستغفر لأبويه فقال ما كان النبي والذين أمنوا يستغفر فذكرت بقول رب النبي للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان النبي والذين امنوا يستغفرون المشركين وما كان استغفار الرهيب الى معاذ بن ابي طالب يعني عارفه دول ايه يبقى ايه الحياه وحاجه حاجه في حالات حياة قليلة وضغط عليك الأرض من رحبة كما كان في هؤلاء كما قال ربي وظنه أن لا ملجأ من الله إلا إليه. فيش ملجأ، لن يخرجك من هذا الضيق، من الضيق نفسك لا ملجأ ولا ملجأ ولا ملجأ منه. ولذلك ترجع للاستغفار، أكثر من الاستغفار. إذا ضغط عليك نفسك وتأقنوا وعرفوا بحالهم أنه لا ينجي من الشدائد ولا ينجون إلا الله سبحانه وتعالى، فانقطع تعلقهم بالمخلوقين خلاص. تعلق مين؟ مين هينجيك؟ مين هينفعك؟ لن ينفعك. فلم يتعلق قلوبهم إلا بالله ربه سبحانه وتعالى، ففروا ففروا إلى الله. إذا وجدت الدنيا ضاقت عليك وحسيت أنك في مخنوقة زي ما بيقال مخنوقة، ارجعي إلى الله سبحانه وتعالى وفري إليه. فماذا يعني وزير قيل مكثوا في هذه الشدة؟ نعم 50 ايه؟ 50 يوم 50 ليلة. ثم نادى ربي سبحانه وتعالى أنت، ثم تاب اللؤم عليه، أي أذن ربي في توبتهم ليتوب. لما أذن للتوبة وفقوا للتوبة وتاب الله عليه، لأن الله سبحانه تواب مبالى، كثير التوبة كثير عفو، يطلب الإنسان ويسيء الإنسان ويعصي الإنسان ربه، ثم يطلب عليه، ثم يعصي مرضى الناس ويطلب عليه، ثم ويحنو عليه. المزيد قيل إن الله هو التواب، أي كثير التوبة والعفو والغفران عن الزلات والمعصية، الرحيم. وصف الرحمة العظيمة ذات ذات سبحان الله يا حبايبي، تنزل على عباده في كل وقت، رحيم في كل، حتى على الكافر. لكن جبوس من الرحمة في الأرض وادخر كل رحمته، فنقول سبحان الله رحمة ربي وسعت كل شيء، وسبحان الله رحمن رحيم. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى في هذه الآيات، إنه لما بعد لطف من هذه الآيات، يعني من هذه الآيات تؤخذ من هذه الآيات اللي فيها التوبة، لطف الله والتثبيت في هذه الآيات دليل على أن توبة الله على العبد أعظم الغايات، أن من ربي سبحانه وتعالى على التوبة عليه. أجل الغايات وزيك تسألي بيننا مخمة عليك إنك أنت التوبة الرحيم، اللهم أتب عليك إنك أنت التوبة الرحيم، فإن الله جعلها نهاية خواص عباده. شوفوا ذلك الخواص والصحابة، تاب الله عليهم في خواص عباده، فتاب ربي سبحانه وتعالى عليهم حين عمل الأعمال التي أحبها ويرضاها واستغفروا وأنابوا وتابوا على من أقروا بالذنب ربنا سبحانه وتعالى. ومن هذه الآيات دليل على لطف ربي بعباده المؤمنين وتثبيتهم في إيمانهم عند الشدة. ولذلك كن على ثقة تامة إن مهما شد عليك الأمر أو اشتد عليك الأمر لن ننجيك من أي شيء ضاقت عليك به الدنيا إلا أن ننجي الله سبحانه وتعالى. ولذلك مهما كانت، ومنها أن العبادة الشاقة على النفس لا تفضل مزية طبعا ليست لغيرها، كلما عظمت المشقة كلما عظم الأجر. ولذلك لازم تبرر بها، لأنك لما تصحي من نومك فيها مشقة تستيقظ هي قيام الليل، النوم بيبقى الحال أجمل نوم وقت القيام. لما تيجي تتحري نفسك من الفراش كده وقت القيام تحسي يا أنا يا ربي لسه ساعتني هتنبض. تعرف في بعض الناس بتدخل فراش وتقعد فترة كبيرة بعدين تعبان، فوقت ما تيجي عينك تبتدي تقولي تتغمض هو ده الوقت العميق اللي بتقولي بكلام الله خلاص الصلاة. تستحمى نفسك وقلت أيها المرضى عنك تفكيري هذه المشقة عن الله، أن العبادة كل ما كانت لها مشقة فلها لها يعني عند الله أمر عظيم. ومنها أيضا أن توبة الله على العبد يكون بحسب ندمه وأسفه، توبة الله على العبد تكون بحسب ندمه وأسفه. كلما ازداد العبد ندما، يعني الندم ممكن واحد يقول ايه والله انا غلطت استغفر الله كده بس، لكن ايه قلبه قلبه توبة العبد لما ربنا سبحانه وتعالى تابع على الثلاثة دول كان ندمهم شديد. ده كان كعب بن مالك عمل ايه؟ كان قاعد فوق بيته ملوش عوز، قالوا لي خلاص الدنيا ملوش كمان وصابت كان في التوبة. ومنها ان علامة للخير ان توبة الله على عبدي بحسب كما قلت ندمي واسفي الشديد، وانه من لا يبالي بالذنب ولا يحرج اذا فعله فان توبته مدخولة. بعض الناس تبص شكلهم كده ما عندهمش احساس بالذنب، يعملوا الشيء قدام ربنا سبحانه وتعالى بالمعصيه ولا يبالي كانهم ولا عملوا شيء ولا بيفعلوا شيء. ومنها ان علامه الخير وزوال الشده ان سبحان الله اذا تعلق القلب بالله وحده. لو عايزه تزول شدتك ايه؟ اكل المخلوقين، تزعل المخلوقين، خلي قلبك يتعلق بالله سبحانه وتعالى وحده الخالق، لأنه لن يملك لك النفع ولا الضر إلا الخالق وحده. ومنها أيضا أن لطف الله ثبت أن ربنا سبحانه وتعالى يعني ربنا نهى الله عليهم على حوزين ثلاثة، أن لطف الله بالثلاثة أن ليس بعارم عليهم أن ربنا سبحانه وتعالى يعني كانوا من أصحاب المعصية، لأن يعني اعتبروا أنها هم اعتبروا أنها معصية، لكن في حقيقة الأمر هم إيه؟ هم امتحان من الله عز وجل، هم لما تخلفوا ربنا سبحانه وتعالى عشان يعرفوا مكان ربي في قلوبهم، وأنهم لن ينجيهم من المعصية إلا من إن الله سبحانه وتعالى. فمن الله عليه أن الله تعالى من عليهم بالسلام، من سبب نجاتهم أن الله سبحانه وتعالى من عليهم ربي سبحانه وتعالى بالسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الآية الشديدة والآية كمان بتزلزلني، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، لا وقول قول ربي سبحانه وتعالى قوة أنفسكم وأهليكم نارا تقودها الناس والحجارة عليها إيه؟ يعني كل تحب ذلك، كل تحب ذلك احفظيهم من معصية الله. إذا كنت تحب ذلك علميهم كيف تكون الطاعة. إذا كنت بتحب أولادك وما تخاف عليهم، ما ترتخيش لطلباتهم ومطالبهم اللي فيها معصية لله، وتظن إن ذلك حنان وذلك فضل. يحب أولادك الحق، يحب كما قال ربي قولوا أنفسكم عليهم نارا وقودها الناس والحجارة. لو كانت أنت تطلب مني سياسة ضيقة زي الساد مثلا تمشي برا في الخارج، ونحن رأينا احنا ربنا اكرمنا الاسلام، من علينا السكر، من علينا الطهر، من علينا السكر العورة، نحن بلا شبك نتشبه بقوم لسنا منهم. احنا امة عزها الله للاسلام، اذا جربنا الاسلام ربنا سبحانه وتعالى هيذلنا بعد ذلك زي ما عمر قال كنا اذل امة. فلما فعزنا الله سبحانه وتعالى الايه؟ فعز نفسك وعز الله بالإسلام عشان ما يكون حتى لا نكون نار النار وقودها، نسأل الله لنا عافية العافية. لذلك عندما نتحدث عن يا أيها الذين آمنوا قول ربي اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعنا ربي بالإيمان، يعني قلنا زي الإيمان القيام بتقوى الله باجتناب ما نهى الله عنه. يا جماعة والله احنا بنظن ان مجرد اننا نتقي الله اننا مثلا ايه نأدي الصلاة على فتور شوف الحمد لله تقينا الناس، لا تقوى الله عز وجل ينظر إليك وأنت مسلمة، ظاهرك يقول أنت مسلمة، شكلك المجرة يقول أنت مسلمة، باطنك يقول أنت مسلمة. ولذلك إحنا غاب عنا أشياء كثيرة جدا، غاب عنا أشياء كثيرة جدا في الصلاح، غير عن أمة محمدية أشياء ربنا عمل بها الكتاب. وجماعة سبحان الله ظننا إن إحنا لبنين سبحان الله زي ما قلت لكم بنطبخ لطلبات أولادنا أو الولاد إن ده سبحان الله قمة الرحمة، وإحنا ننسى تماما إن دي من فضل الأمة المحمدية. لما تيجي تشوفي كتير كده في الطريق وتشوفي جواه في هذا الرجل الذي أسلم دخل الإسلام حنيفا ورأى النساء المسلمات ماشيين في الطريق، ده مصر وشأن ورأى المسلمات المتسير في الطريق، قال لو أني رأيت قبل الإسلام لكن يعني أنا ما دخلت البيت بلاد المسلمين ولقيت النساء تشوف الشكل ده في الطرقات كاسيات وعاليات ومنيلات وديلات، فظننت إن هم لم يقرأوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هم لم يصدقوا حديث النبي، هم لم يصدقوا أمر النبي عز وجل. عشان كده أمر من الله يحب دائما اتقوا الله، آمين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله بالأمر بأمر اتباع أمري واجتناب نهي والقيام بتقوى الله عز وجل واجتناب كل ما نهى عنه ربي سبحانه وتعالى. ما الجمال في أن الإنسان يعصي الله؟ إيه الجمال الظاهر ولا الداخلي ولا الباطني؟ الواحد بمشي يعصي الله عز وجل وينظر إليها ربي من فوق سبع سماواتي من فوق عرشي ويرى أنك على الأرض التي تقلك، لو لقيتي أرض غير أرضه امشي عليه. إذا رأيت سماء غير سماء ربي أضل تضل سماء الله، إذا وقفت رزق رزق ربي روح يخد حد تاني عشان تقوى رسول الله ما شئتي. لما قيل لك ذلك أحد العلماء إذا وقفت أرض غير أرض امشي عليها في الأرض كل أرض أرض يشعر. إذا وقفت السماء توقف لغاية السماء تفتح تنظر لغاية السماء تفعل إذا وقفت رأس غير للرأس الله عز وجل افعلي زيد أقول يا حبائي اللهم أنا أقول لما حبائي وبالتقبال علي وبالتعاطي زيد وقوم أتنظر معلوم نار وقوم نار إيه وكذا إيه ما وكونوا مع الصادقين أمرنا الله في أقوالنا أن تكونوا مع الصادقين حمد الله كونوا مع الصادقين النهارده عايزين نتكلم كلنا في الصدق صفه كده جميله ازاي تكوني صادقه وايه اللي بيعمل الانسان على الصدق وايه اللي بيخلي الانسان يبقى كامل مش كده يعني معروفه بس بعد ما نتكلم كده وكونوا مع الصادقين في القول وفي الفعل وفي الحال وفي ظاهره وفي باطنه في الصدق في العمل احوالي لا تنافي انا مسلمه قولي مسلم لساني يحمل الاسلام قلبي يحمل الاسلام ظاهري يبين ان انا مسلمه باطني يبين ان انا مسلمه ولذلك نقول الصدق هنا نكون مع الصادقين فيها أربعة أقوال إيه الأقوال اللي هي؟ قال أبو بكر وعمر يعني أحدها مع أبو بكر يعني قالوا كونوا مع الصادقين قالوا إيه؟ الثاني مع الثلاثة الذين أقول لكم حيث صدقوا صدقوا الثالث مع من صدق في قوله ونيته وعمل سره هي عموما يعني والرابع مع المهاجرين لأنهم يعني لم يتخلفوا عن الجهاد كل هذا الأمر نجمعه في كلمة كونوا مع الصادقين مع الله كونوا مع الصادقين اصدقوا مع الله عز وجل من صدق مع الله صدق ربه سبحانه وتعالى ما كان لاهل المدينه وان حولهم من اعراب ان يتخلفوا عن رسول الله كما قال ربي ولا يضروا بان يكونوا عن المسجد هذه الايه تبين يا بنات بين الله سبحانه وتعالى التوبه على المنخلفين لو تخلفوا عن الوقت اكد هنا وجوب اتباع رسول الغد انه في ناس تخلفوا لكن اكد اتباع الرسول في ذلك لا ينبغي لاهل المدينه ولا من حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن الوحي وعن النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل بعضهم في غزوه تبوك ولا ان يرغبوا بانفسهم عن نفسه فالناس في حاجات في حاجات في يعني هي المفروض ولا ان يعني يظنوا او يجهلوا بانفسهم عن نفسهم او يرغبوا في الراحه والسلام ولا يبذلوها في مجازى النفس ولكن يبذلوها في مجازى نفسه ولا يبذلوها في مجازى نفسه شيء اذا انهم لا يبذلون في سبيل الله ولا نصب ولا تعب ولا جوع ولا ينزلوا منزل يغيظ الكفار اي خطوه يعملوها هيتغاظ منهم الكفار عشان كده بقول لك اي شيء يفعل انت كمسلم في طاعه في اظهار طاعه ظاهره أو باطنة ويراكب الكفار أو أعداء الدين على ذلك ويغاظوا إلا عند الله جل وعلا كما قال ربي سبحانه وتعالى في هؤلاء لن يضيع لن ينالوا من عدو النيمة كالهزيمة أو غنيمة إلا كتب لهم بذلك كتب يعني لو أنت عملت عمل صالح والكفار إلى المسلمين إنهم عاملين قوة كده ليه مسلمين أو مسلمين أو كده ليه مسلمين أقدروا على القرآن كده أنت من يقول ربي سبحانه وتعالى كده إلا كتب لهم به بذلك عمل صالح يرزون عليه من الله أحسن جزاء يعني أنت تقربت من الله عز وجل في وقت فتنة تريد تحتاج إلى الله عز وجل تريد تطيع الله عز وجل في وقت من بتبعد على الله عز وجل في أنك في النعم تأكد أن جزائك عند الله سبحانه وتعالى كما هي أولئك المهاجرين المجاهدين إن الله ليضيع أجر المحسنين الذين أحسنوا فيه قلوبهم ما تضرش الى امر الله قاموا بالجهاد واقلموا بما كان لهم حقوق على الله سبحانه وتعالى حق فهذه الاعمال وهذه الاثار من اثار العمل ان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليهم بعد ذلك بذلك ولا يمسكون نفقه اي شيء يفعلون ولا يدفعون مال الا ربنا سبحانه وتعالى هيكتب لهم ايه ليجزيهم الله احسن ما كان يعني قس ده على اي عمل صالح انت رايحه تعلمون رايحه تبحثي عن ناس فقراء عشان تديهم وبتقطعي والد وبتقطعي مسافة ورايحة لبيتك انت زي المجاهدين انت رايحة ببنت عشان تحضري درس عيد صح يا بنوم وقعدة جاهد وكذا انت مجاهدة زي هؤلاء انت جاية رايحة عشان تحفظي قرآنك عشان الجلسة تعلمي بناتك القرآن انت مجاهدة زي هؤلاء ولا من ظهر القرب سبحانه وتعالى أجل أبدا انت مجاهدة في زمن في تثبتي وتتحركي وتحضري وكذا وناس بجين ماشيين متفتحين ماشيين اللي تظنوا من طرف شيئا لله او ضعيف اعتبارك انت شرطي شيء ده مين لارضاء الله انا لم افعل ذلك او انت لم تفعل ذلك ارضاء لله عز وجل من ترك شيئا من الله او الله سبحانه وتعالى ولذلك يكون في ذلك ولا يمكن ان افعل لا صغيره ولا كبيره ولا يقطعون وزن مما كتب لهم يجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون كل ما ينفق أو يكون في سبيل الله بل من يعلم عند الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك كل هذا الأمر من اللي هي الحول المنافقية وغشر ما كانوا عليه، نقول سبحان الله يا أحبابي هذه النوزة. وأما الذين الأجهد سبق وما كان المؤمنون لينزلوا كافة فلما رأتين هذه الأجهد فتؤكدين يقول ربي سبحانه وتعالى في هذه الأجهد منبهة لعباد المؤمنين إيه إذا كان في ناس هتخرج للجهاد في ناس تانية لازم تفلس عشان تعلم الناس العلم الشرعي عشان الناس من الأجهد الجاهز والعلم الشرعي يلتفع لا لذلك فلما نحن نكون فرقة منهم أي من البلدان والقبائل والأجهد طائفة يحصل لها الكفاية خلاص المجموعة تخرج للكفاية ثم نبدأ على أن في إقامة المقيمين منهم وعدم خروجهم مصالح لو خرجوا لفتتهم ليه؟ عشان يتقبلوا المقاعدين في الدين كما قال ربي وينزل قومات يتعلموا العلم الشرعي الناس اللي قاعدة تتعلم العلم الشرعي وتنتقل بعد كده عشان إيه؟ تعلم العلم الشرعي ومعنيه وتبقى في أثاره ويعلموا غيرهم وينزل قومات إذا رجعوا عليهم الحرب ده إحنا تعلمنا كذا ده إحنا كانوا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لو حد منهم خرج في الحرب أو كان في شيء يجي ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تعلمته ماذا ينشر علمه وكذلك كل كانوا مع العلماء انتوا جلستوا مع العالم الفلاني طب ايه في الدرس مش واحد مثلا بيجي بعد الدرس ولا بيسال الدرس كان فيه ايه ولا تعلمتوا ايه ولا فهمتوا ايه كده كانت احوال الصحابه رضوان الله عليهم ولذلك قال ايه ويزول القانون اذا رجع عليهم يعني علموا العلم الشرعي كما ذكرنا هذا فضيله للعلم وخصوصا الفقه في الدين إذا كانوا خدين القتال بس يقول لهم لا مش كلكم تدخلوا بلاد المجموعة تقعد عشان العلم الشرعي قيل هذا فضيلة للدين وخصوصا الفقه في الدين وأنها من أهم الأمور في الحياة وأن من تعلم علما فعليه نشره ونشره في العباد ولذلك ونصحهم في ذلك على إنشار العلم ولذلك يقول لك إنشار العلم عن العالم من بركته وأجره يعني إنشار العلم اللي أنت تعلمتيه وذلك إيه هذا بركة العلم وهذا ينمي العلم أما اختصار العالم على نفسه واحد يعلم وخلاص واحد يتعلم شيء ولذلك لما تيجي إنسان مثلا تعلمين شيء بتتمنى إن اللي يتعلمه ده ينشر دي البركة بتاعت العلم ليه يتعلم العلم يتعلم مثلا واحدة تتعلم العلم وبعد كده لا أعرف خلاص ليه وما عادش تعلم العلم ولا شيء نعم؟ نعم ولذلك في هذه الآية أيضا نقول وعدم دعوة الاستثناء المفروض إنه يتعلم العلم لكي ينشر ذلك العلم. هذه الآية أيضا دليل وإرشاد وتنبيه لطيف بفائدة مهمة وهي أن المسلمين ينبغي لهم أن يعدوا لكل مصلحة مصالحهم العامة من يقوم بها. واحد يقول للقتال، حد يقول لإيه؟ للعلم، والثالث في ذلك ولتقوم مصالح المسلمين وتلك المنافع المؤشر تبقى كل جبهات المسلمين فيها إيه؟ فيها من يكون على وزير كل الجبهات تكون فيها جهاد يقول ربي سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اقاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليدوا فيكم غلظه ارشدهم ربي سبحانه وتعالى الى امر هذه الايه ان يبداوا بالقتال من يليهم الاخر اليهم الاعداء ثم ينتقلوا بعد كده الابعد فالابعد وهذا فعل الرسول فعل النبي ذلك وصحابته الاقربين يعني فقط هنا هذه فقط ايه قوم انتقل من قوم من هذا ثم انتقل الى غزو سائر العرب ثم الى غزو الشام يعني كانهم التدريب في الاقرب فالايه فالأقرب في الجهاد يا أيها الذين أمنوا قاتلوا الكفار الذين يجاوروا لكم حتى لا يكون مصدر خطر عليكم أجل تقول الآية وكونوا أشداء عليهم في القتال وليجدوا فيهم الشدة وغلظة هذه معنى غلظة واعلموا أن الله معكم بنعم عوني ونصر مش لازم يكون عليكم لكن ولا عدتكم لكن يكون في قلوبكم الإيمان وعلاكم والزيك وعلاكم أن معكم ربي بعوني ونصرتي إذا استقيتم من الله سبحانه وتعالى وعادتم العدة لكمال الحرب وكنتم صفا واحدا لأن ربي يحب الذين يقاتلون في سبيل الله يكونون صفا كما قال وعلاموا أن الله مع المتقين وليكن لديهم أن الله سبحانه وتعالى مع إذا لازم العبد تقوى الله عز وجل كان الله معه بما عنده وبحبه وبنصرته ولتأييده وهذا عن قول القاتل الذين يلونكم من الكفار مخصوص إذا كانت المصلحة في القتال إذا كانت المصلحة الكفار غير الذين يلونكم البعاد خلاص فكذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك لما كانت في ذلك إيه المصلحة الآية بعد كده قول كل حاجة وإذا ما أنزلت سورة شوف المنافقين هم حالتهم كثير يا جماعه فمنهم ان يقول ايكم زادته هذه ايمانا في السوره اقرا مسمع القران او تحتفل بالمسلمين لو خرجت من مجلس العلم وانت ما زادتيش ايمان او حاجه في حياتك اتغيرت يبقى ايه الارقام في ايه؟ راجعي نفسك بقى هكذا اذا انزلت سوره من صور صور القرآن مقصود هي من صور القرآن كانوا يقولون صور من صور القرآن وسمعها الملائكتين فخر واستهزأوا مين حد شيء تزلتش الصور سمعت الكلام اللي اتقال يعني طبعاً ماذا قال إيماننا وقال بعضهم لبعض هل منكم من زلتش هذه صور إيمانا وجواب ذلك يا محمد نعم المؤمنون الذين أبصروا النور وعرفوا الحق ذلكم إيمانا كما قال رب سبحانه وتعالى وهم يستبشرون بما أنزل في هذه الصور أما التنين اللي يقولوا مرض لم تزيدوا من إيه القرآن أبدا إيمانا ولذلك يقول ربي وإذا ما أنزلت سورة فيها الأمر والنهي والخبر عن نفسه الكريمة وعن الأمور الغائبة والحث على الجهاد فمنهم من يقول أيكم زادتها دي إيمانا أي حصل الاستفهام كما حصل أول إيمان بها أيكم زادتها الكفار ثم بيسألوا حد منكم من زاد إيمان؟ نعم في ناس زاد إيمان الذين أمنوا زادوا إيمانا هم يستبشرون وقال ربي سبحانه وتعالى يستبشرون أي يبشر بعضهم بعض الإيمان من الله عليهم من الآيات والتوفيق وفهم الآيات وهذا مجرد ما تنزل عليك الآيات أو تقرأ الكتاب أو تقرأ القرآن وبعد كده ينشرح صدرك في كتاب الله اعرفي واستبشري أن ذلك مكتوب لله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء وأما الذين في قلوبهم مرض فجلتهم إيه؟ رجس يعني المرض اللي هو الشك والنفاق منافقين والرجس برضه كل جلتهم مرض إلى مرضهم وشك إلى شكهم وشك إلى شك من حيث أنهم كفروا بالله وعاندوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعرضوا عما أنزل رب سبحانه وتعالى وماتوا على حالهم نسأل الله سبحانه وتعالى لهم العفو والعافية نسأل الله لنا العفو والعافية ولذلك حتى مجرم كافرون هذا عقوبة الله فطبع ربي على قولهم أنهم كفروا بآيات الله وعفوا الرسول صلى الله عليه وسلم فعقبهم ربي نفاقا في يوم في قلوبهم إلى يوم يبقونه بما أخلف الله ما وعدهم وهذا حال المنافقين دائما شك وليبة وسياد وضعف إيمان وإيمان خلاص بينا دي الحكي العادي اولا يا رب ان كل عام ما قلت ربي موبخا لهم على اقامه على قميص مع الكل ان ربنا سبحانه وتعالى يصيب الانسان ببلايا وامراض لازم الانسان لما يجيله ابتلاء امراض لازم يقف وقفه مع نفسه حسابه اذا جالك البلاء او جالك المرض ولم تقف وقفه مع نفسه مع حسابه حسب نفسه كما يقول ربي سبحانه وتعالى أولا يرون أنهم يفتنون في كل امتحان في كل عام يجيبهم بلاء مرة ولا مرتين من كل البلاء والأمراض وبما يبتلون من الأوامر الإلهية التي يراد بها اختبارهم بآية من المرض ثم لا يتوبون بعد هذا لما تجيلها المرض أو يجيب البلاء أو البتاع المفروض يحتاج ذلك توبة عما هم عليه من الشر ولا هم يتذكرون ان ده الامر ده ما عند ربي سبحانه وتعالى ايه بلاء الا بذنب وما رفع الا بايه توبه فالله يبتليهم كما في السنه ابتلاء الامم بالسراء والضراء وبالامر وبالنهي ليرجعوا الى الله ثم بعد كل هذا التذكر لا يتوب ولا يرجع الى الله سبحانه وتعالى وهذا ضلال كلهم خاليه تماما من ايه من الايمان ويقول ربي سبحانه وتعالى في ايات في كتابه نفسه اذا ما انزلت سوره هنا حال المنافقين بتاعت ما نزل الصور ايكم زادتوا يعني هذه ايمانا لا هنا بقى بينزلوا بعضهم لبعض كانوا بيتغمزوا جادينين هما بيبصوا بعض كده فاهموا بالكلام ده لا طبعا هما جادينين على طرق العمل بها ينتظرون الفرصه في الاختفاء عن اعين المؤمنين هل يراكم من احد؟ هل يراكم من احد؟ واحنا متكلمين خارجين من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لان قلوبهم صرفت عن الطاعه اللهم لا تصرف قلوبنا عن الطاعه صرف الله قلوبهم هو ربنا صرفها يعني صدها عن الحق لانها سبحان الله لا تستحق ان يدخل في هذه القرون الايمان بانهم قوم لا يفقهوا ايات الله سبحانه وتعالى لذلك هذه الايه تقول المقصود من هذا بين شده كفرهم عن الجهاد وشده ظلمهم عن الله سبحانه وتعالى لذلك كرهوا الجهاد وكرهوا ايات الله وكرهوا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تماتوا على ذلك لذلك في النهاية بقى لقد جاء في كما قال رسول سبحانه وتعالى رسول من أنفسكم يعني ليه آية بنات أن ربنا سبحانه وتعالى من أنفسكم في قراءة في أيه أنفسكم يعني من غير من حاجة نفيسة من حاجة نعم لقد جاءكم أيها العرب رسول منكم يشق عليه ما يصيبكم من الضرر كان هكذا النبي لعلك يا اخي الناس تكلمكم كان بيهلك رسول الله الملائكه ايه على هذا الكفر ليس عليكم ذلك لذلك يقول رب الله سبحانه حريص على هؤلاء على الهدايه لا ينقض لا يلقي بكم فيه من هذا وهو شديد البأس والرحمه للمؤمنين فهو حريص رحمته للمؤمنين رحمته للمؤمنين رحمته بالكلمة وحمزه بالغنية وحمزه بالمرأة وحمزه بالرجل وحمزه بكل أمتي حتى الكافر منهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الكافر في هذه الأمة النبي يقول صلى الله عليه وسلم رحمه الله لهؤلاء. ذلك نقول سبحان الله يا حبيبي من الله بي علينا من الله سيد الرحمة المؤمنين الرحمة المؤمنين حريص على مصالحهم شرف إن هو بحمل الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يمتن رب تعالى على العباد بما يعصون هذا النبي الرحيم من أنفسهم أو من أنفسهم يعرفون حاله وصدق يتمكنون من الأخذ عنه يعني يعودوا كده مشاهدة يأخذوا منه ولا يأنفون من قيادة مع النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ الأمان من يدك تذهب به إلى أطراف المدينة في غاية النصر وفي غاية المولدة وفي غاية الرحمة وفي غاية الرأفة وفي غاية الرقة وفي غاية التواضع هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عزيز عليه معزه يشق عليه الأمر بل يشق عليه تماما. ده لما النبي صلى الله عليه وسلم يسمع أي شيء يأمر يكون هذا الشيء فيه يظن أنه أذى للمسلمين على وسيلة كان سبحان الله لما كان النبي يسمع أي صوت في أطراف المدينة والصحابة يرجون يذهبوا إلى هذا المكان عشان ماذا فعل في هذا ضرب سمع وهبة صوت جامد جدا في أطراف المدينة يوم الصحابة يذهبوا يشوف إيه اللي حصل هناك مش يسيبوا الموضوع ويمشوا لا ينظروا إذا ذهبوا إلى هذا المكان يجدوا من سبقهم إلى هذا المكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حريص عليه يحب لكم الخير ويسعى على ذلك ويسعى على إيصال الخير لكم ويحرص على هدايتكم بالإيمان ويسعى لكم الشر ويسعى روحي فيه واعتقوا عن الشر وبالمؤمنين رؤوف رحيم شديد الرأفة وشديد الرحمة بهم أرحم بهم من عليكم من والديهم. ولهذا كان حق علينا مقدما على القبض والقوة على كل على الأهل والولد وعلى كل شيء على سائر حقوق الخلق واجب على الأمة إيمانا تعظيما وتعبيرا وتوقيرا آداب الآلاف التي يكون من العبد الآلاف التي تكون من العبد مع رسول صلى الله عليه وسلم. فإن تولوا عنك يا محمد صلى الله عليه وسلم إن أعرض عن قيادتك فلا تحزن لأعراضهم وكن يكفيني الله وحده حسبي الله كافيني فتوكل عليه فإليه المنتهى وإليه تنتهي القوة وإليه ينتهي الملك وإليه ينتهي العظمة وإليه ينتهي الجلال وهو سبحان الله خير من يدوم به العبد وخير من يتولاه العمل وخير من يتم عليه اليه العمل وخير من يصلح سبحان الله. فان امنوا فذلك حدهم ودرجتهم. واما وان تولوا او اعرضوا عن ايمان وعمل فامضي على سبيلك ولا تزل دعوتك الى الله سبحانه وتعالى وقل حسبي الله اي الله كافيك في اهمامك لا اله الا هو اي لا معبود حق الا الله سبحانه وتعالى عليه توكلت وطول امري وادى اليه وابصق به واثق به وكل هو الذي يجب المنافع وهو الذي يبعد عني كل ما يضرني ويدفع عني الضرر وهو رب العرش العظيم الذي اعظم المخلوقات هو العرش. واذا كان رب العرش العظيم الذي وسع المخلوقات كان ربا لما دونه من باب اولى احرى. لما تيجي تشوفي عظمه العرش يا جماعه عظمه اللي هي الجزء اللي هو ايه في العرش هو ايه الكرسي. الكرسي هو ايه اللي هو موضع القدر في العرش. الكرسي هو موضع القدر في العرش. السماوات والارض كلها في الكرسي هو موضع القدر مثل حلقه ملقاه في ايه في ارض كلام. الدنيا دي كلها انت شايفاها في موضع القدر اللي في الكرسي الرحمن على العرش السماوات. الكرسي رب العرش العظيم العرش العظيم الكرسي هو ايه العرش موضع القدم فيه السماوات والارض بكل ما فيها كانها في الكرسي ده في الكرسي اللي هو موضع القدم كحلقه نقاه في ارض فلاح. اذا كان فكيف بالكرسي فكيف بمن استوى على العرش سبحانه وتعالى. قلنا قدر الله حق قدره قلنا قدر الله حق قدره والذنب نقول سبحان الله يحب الأرض علينا اللهم زدنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء لكل داء. أيضا أقول هنا قول ربي سبحانه وتعالى اتقوا الله وكونوا مع الصلاة في الوقت المتبقي من خمسة خلاص الحين طب ليس في التفسير ان هما في اضعف قوي لا الحين الدكتوره الصدق طيب خلاص هنخليها المره القادمه ان شاء الله. عايزه اقول لكم يا بناتي بالنسبه لي مضمون اللي هي دي سوره التوبه سوره التوبه كلها كده فيها عبارات وعبر فيها عبارات وفيها عبر الدروس المستفادة الدروس المستفادة هي الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في هذه الغزوة أعلى منازل الآخرة وأفضلها، بحيث لم تكن أعمالهم تبلغها إلا بصبرهم على الشدة. يعني هم الغزوة ليه معدة في المؤمنين علشان المؤمنين ربنا يهديهم يا رب العالمين. هل الله سبحانه وتعالى المؤمنين في هذه الغزوة أعلى منازل الآخرة وأفضلها، بحيث لم تكن أعمالهم تبلغهم إلى الدرجة اللي ربنا سبحانه وتعالى يبلغهم على صبرهم على شدة ما يحبهم. فاحتاج الأمر إلى البلاء وإلى الصبر على ذلك البلاء ولا المحنة، فقيد لهم الأسباب التي توصلهم من خلالها إلى أعلى المراتب، وذلك درس لهم في تعلم إزاي الإنسان يتعلم السكينة، إزاي الإنسان يتعلم مع المحن والبلاء يتعلم الطمأنينة، وإزاي الإنسان يتعلم وكل ذلك إن الإنسان لما ينزل عليه محنة أو ينزل عليه بلاء إزاي يتعلم أن يكون في معية الله عز وجل. هكذا كان المسلمين، اللهم ارزقني وإياكم أن المعية خاصة من الله سبحانه وتعالى ننزل بها على قلوبنا وقت الشدة، ننزل عليه على قلوبنا بها الطمأنينة والسكينة في مواجهة كل ما يعني سبحان الله يطلب له القلب. النقطة الثانية، عرف المؤمنون في غزو هذه المدروس، عرف المؤمنون من خلال هذه الغزوة أن لهم عدوا منهم. يعني ممكن تشوف النقطة دي بناتي حتى الآن، إن ممكن يكون للمسلمين عدوا منهم الفتنة اللي احنا فيها دلوقتي، تجد أعداء أعدائك دلوقتي، العدو المعروف إن هو عدو دينك معروف، لكن أعداء أعدائك الآن الذي يتكلم بلسان إسلامي لكنه عدو تماما للإسلام، وده كان حتى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النقطة الثانية، عرف المؤمنون من خلال الغزو أن لهم عدو منهم وفيهم يعيشون بين أظهرهم، فكان ذلك منزلة التوطئة ليتحرزوا منهم ويعدوا استعدادهم لتصنيفهم. فعلى قدر إيمانك تكون شدة محنتك، فعلى قدر إيمانك تكون شدة محنتك. النقطة الثالثة، تحذر الغزوة المؤمن من عاقبة الفتنة والمعصية والفشل والتنازع وحب الدنيا، لأنهم لما فشلوا وتنازعوا فلا ترفعوا فلا تنازعوا فتفشلوا فلا تنازعوا، لأن التنازع دائما نشوف كده في بلد فيها تنازع تنهر تضعف تضعف البلد أو يضعف الناس، حتى لو جبت أسرة حتى لو جبت أسرة فيها تنازع في أبواب الأسرة دي، تعرف إن هو أن تقيم عكس ما تلاقي أسرة ممكن تلاقي أسرة فقيرة جدا لكن فيها أطفال فيها بنى، حتى ممكن يكون أب متوفي ممكن كان هذا كان بيت أكبر شو تسمى خوف على الأم وحرص على صحب الجميع، لو واحد بيشتغل يد الجميع تلاقي بيت تاني فيه أب وأم وفي مال وفي غنى، لكن كل واحد فيهم أناني وكل واحد فيهم زوالي. ولذلك تحذر الغزوة المؤمن عاقبة الفتنة والمعصية والفشل والتنازع وحب الدنيا والتساقط عن نصرة الله. انتم الله ينصركم احبتي، لما تيجي تسالي تقولي انصر الله ازاي؟ انصري الله بنفسك ولولادك ودينك ومالك، انصري الله انك تجدي بنفسك سبحان الله طائعه لله، ان تحثي اولادك في اهل بيتك على طاعه الله، ما تجيش نفسي وخلاص لا، انت ولادك تطيعي الله عز وجل نصرة الله، وان نصرة الله سبحانه وتعالى منوطة أو مرتبطة بطاعتك والتضحية بسبيلك بمالك وبنفسك وبلا تحبي، افعلي اللي يحب ربي مش لازم تكون انت تحبي. ولذلك النقطة الرابعة فيها استخلص هذه الغزوة، تؤكد الغزوة على أن كل نعيم في الدنيا سوى الجنة حقيقي، كل حاجة غير الدنيا غير الجنة. إيه يعني؟ يعني مهما طلبت في الدنيا مش كم سنة؟ كم سنة في الدنيا؟ أنت كاملة وبس الناس هتبقى تقول انت بقى شيل انت بس انت خلص لو كده، لانه اللهم لك افضل من اجل الامر ولست واجد عين حنين من دلوقتي اللهم ارزقني واياك الجنه. Oh. أشهد أن لا كل واحدة تقرأ وتصلح لهم المعلمة تمام لأنهم سمعوا على القرآن فالاستفادة في التعليم ما في زيادة شيء. ما حكم الصدقات التي تخرجها الزوجة بدون إذن زوجها لأنه في غفلة عن الصدقات وهي هو سيد. لو سدها المال مطلق ما في شيء أنها تخرج الصدقات ولا يؤدي هذه الصدقة أيضا. أنا مسافرة إلى القاهرة وسأمشي ثلاثة أيام هل أقصر في الصلاة؟ نعم في الثلاث أيام. نعم أقصر في الصلاة في الثلاثة أيام. بس بالأسئلة السؤال بعد اللي هو ممكن ناخد عليه جائزة. ماذا تعلم المسلمون من غزوة تبوك؟ ماذا تعلم المسلمون من غزوة تبوك؟ آخر حاجة ذكرتها ها النقاط اللي أنا قلتها في الآخر ها لا قلتها في الآخر ها تعلم المؤمنين فاكرين وتركوا الطمأنينة والسكينة وتلقي القدر وأن لهم عدوا منهم وفيهم يعيش من أزورهم بتحذر اللي هي الفتنة يحذروا الفتنة والغنيمة المؤمن أن نصرة الله تكون على قدر طاعة المؤمن أن كنا عين في هذه الدنيا غير الجنة فليس بنعيم كما قال ربي دي وزارة في الآخر بس يظهر ما تصورتوش أن أنا فاسألت فيها أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن شاء الله. يعني أنتوا عايزين سورة سورة سورة القادمة اللي دي هو إيه؟ ثلاث آيات بس ها؟ كم مسرة؟ كم مسرة عيد؟ ها؟ حطينا ها؟ لا سهلة قوي ده كلمات من ده البساطة. بسم الله خير السلام عليكم. Thank you.